الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة في موقف الإمام والمأموم، الإمام في الصلاة والمأموم فيها. فالإمام له موقف خاص والمأموم له موقف خاص، ويتميز موقف الإمام يتميز عن موقف المأموم، لأن الإمامة والقيادة لها يعني لها ميزتها ولها فضلها ومقامها. إذن الإمام له موقف أشرف من موقف المأموم. فقال: يقف اثنان فأكثر من المأمومين خلف إمام ندبا. يعني إذا كان هنا إمام وخلفه مأمومين، والمأمومين يكونون اثنين فأكثر، إذا كانوا اثنين فأكثر فالأفضل أنهم يكونون خلف الإمام، يكون الإمام متقدم نحو القبلة والمأمومين هم الذين خلفه. هذا متى؟ هذا إذا كانوا رجلين بالغين. إذا كان رجلين بالغين فهذا الموقف هو أفضل المواقف، أن يكون الإمام متقدما نحو القبلة وأن يكون المأمومين خلفه، هذا أفضل. ويجوز أن يكونوا عن يمينه كلهم، يجوز أن يكونوا عن يمينه، ويجوز أن يكون هو وإياهم صفا واحد، بعضهم عن يمينه وبعضهم عن شماله. كل ثلاثة هذه الأشياء جائزة، أن يكونوا خلفه وأن يكونوا عن يمينه كلهم وأن يكونوا عن شماله وعن يمينه. هنا موقفين ممنوعين: الأول أن يكونوا أمامه، يكون الإمام متأخر والمأموم متقدم، هذا ممنوع ولا يجوز، وكثير من أهل العلم يقولون إنه لا يجوز مطلقا، وبعضهم أجازه في حالة الضرورة، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية يجيز إن المأموم يتقدم على الإمام لكن في حالة الضرورة، ما يلقى مكان مرة، مثل ما يحصل في الحرم في بعض ليالي رمضان، يكون الإمام هنا ويكون كل ما دار على الكعبة كلهم مأمومين. هذه على مذهب الجمهور لا تجوز، جمهور أهل العلم لا يجوزون هذه الحال. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عند الضرورة إذا لم يوجد أمكنة وحصل مثل هذا الزحام العظيم هذا يجيز هذا، يقول فاتقوا الله ما استطعتم. هذا متفقنا فيه. موقف مختلف فيه: إذا كان المأموم عن خلف الإمام عن يسار الإمام ويمينه خالي، يمينه خالي، هذه مسألة اختلف العلماء فيها. يعني عندنا الحين عندنا كم موقف للإمام؟ عندنا أن يكون خلفه، أن يكون يمينه، أن يكون هو وسطهم، هذه ثلاثة جائزة كلها في حالة السعة وفي حالة الضيق. وأفضل هذه المواقف الثلاثة أن يكونوا إذا كانوا اثنين فأكثر، أن يكون المأمومين خلفه والإمام وهو المتقدم. ويتجوز هذه الحالتين الأخريين، أن يكونوا عن يمينه وعن شماله وهو في الوسط، وهو واسط بينهم، هذه أيضا حالة جائزة. ويجوز أن يكونوا يمينه مع خلو شماله، هذه أيضا مسألة جائزة. الممنوع هو مثل ما تقدم أن يكونوا أمامه، هذه ممنوعة إلا بحالة الضرورة عند ابن تيمية. مسألة إذا كانوا عن شماله مع خلو يمينه، هذه مسألة اختلف العلماء فيها خلاف. فمذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي أنها تجوز، يعني لو كانوا المأمومين عن الشمال واليمين ويمين الإمام خالي، فهذه عند جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي يجيزونه. والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنها لا تجوز، وكلهم يستدلون بحديث ابن عباس، كلهم يستدلون بحديث ابن عباس وحديث جابر. حديث ابن عباس: كان ابن عباس بائتا عند خالته ميمونة، خالته ميمونة بنت الحارث الهلالي، هذه أخت أم خالته، بات عندها في الليلة التي النبي صلى الله عليه وسلم يبيت عندها ليرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وتوضى من شنة، يعني قربة بالية، شنة القربة البالية، فتوضى من الشنة ثم وقف ويصلي. فقام ابن عباس وتوضى وصف عن شماله فأخذه وداره وجعله عن يمينه. هذه اختلف العلماء في المفهوم منها، فالحنابلة الذين لا يرون صحة موقف المأموم من الإمام عن الشمال مع خلو اليمين، الحنابلة هنا يقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما جذبه إلا لأن صلاته غير صحيحة في هذه الحال، وهو أداره حتى وقف عن يمينه. هذا مذهب الحنابلة. والجمهور يقولون لا، لو كانت صلاة ابن عباس باطلة ما كان النبي أداره، كان خلاه يستأنف الصلاة يبتدئها من جديد. والراجح في هذا مذهب الجمهور، الراجح مذهب الجمهور أن الأفضل أيمن، أن الأيمن هو الأفضل، لكن اليسار إذا صلى المأموم عن يسار الإمام أن الصلاة صحيحة مع ترك الأفضل. هذا هو الخلاف، صارت هذا موقف الإمام من المأموم. وإذا وقف الإمام مع المأموم جنبا لجنب، فقال كثير من أهل العلم يستحب أن يكون الإمام متقدما يسير، يتقدم الإمام على المأموم شيئا يسير، لأجل يعني فضل المقام وفضل القيادة، ولأجل يتميز المأموم الإمام عن المأموم. فقال يقف اثنان فأكثر من المأمومين خلف إمام ندبا، ندبا يعني استحباء، وإلا لو وقفوا عن يمينه أو عن يمينه وشماله جاز، إلا إمام عراه فيقف منهم وجوبا فيقف بينهم وجوبا، يقف بينهم يعني لو كانوا عراه والعياذ بالله، يعني جاءهم مثلا قطاع طريق وسلبوا مثلا حتى ثيابهم، أو يعني حال من الحال، أو حصل حريق عليهم ونحو ذلك، ولا صار عندهم ثياب وصاروا يصلون وهم عرات، فلا يتقدم المأموم، يشوفون يرون عورته ويرون كذا، يصير وسطه، يصير بين المأمومين، يصير الإمام هنا في هذه الحال بين المأمومين. هذه نادرة لكن قد تقع من ناحية، وغير قد تقع يعني تحريرا لمسائل الفقه، مسائل الفقه يستقصون فيها، يعني حتى في المسائل النادرة التي قد تقع أو لا تقع إلا يعني بعيد. قال إلا إمام عرات فيقف بينهم وجوبا. ويستحب توسط الإمام الصف وقربه منه. يعني عاد الإمام سواء مير صاروا صف واحد هو وإياهم أو سواء تقدم عليهم، يستحب لأن الصف أنه ما يصير مختلف جانب كثير وجانب قليل، لا، يستحب أن الإمام يتوسطه، يصير وسطه. يعني هذا على وجه الاستحباب، ما هو على وجه الوجوب، هذا على وجه. وإلا لو كان مثلا عن شماله واحد اثنين والباقيين كلهم عن يمينه، ما بر هذا، ما بر في صحة الصلاة ولا في صحة الإمام. لكن هذا على وجه الاستحباب، إن الإمام يكون في وسط الصف، يكون في وسط الصف، ما عن يمينه كثر ما عن شماله، هذا هو. ويستحب أن لا يبعد عنه، ما يكون الإمام هنا وهم خلفه بعيدين، لا، يعني يكون ما بين سجودهم وموقفه مثلا يعني 5 سنتي 10 سنتي بالكثير، يصير قريبين منه، هذا هو الأفضل. تداني الصفوف وتقارب الصفوف، هذا أفضل تحقيق الجماعة وتحقيق يعني الاجتماع فيها. ولهذا قال بأن يقف ويصح وقوف جماعة عن يمين الإمام، ويصح أيضا وقوفهم بجانبيه، كل هذا جيد. وأن يقف الإمام بينهم، ولا يصح أن يقف مأموم فأكثر عن يسار الإمام مع خلو يمينه إذا صلى ركعة فأكثر، لأنه منافي مخالف لموقفه. تقدم لنا الخلاف في هذه المسألة، وأن مذهب جمهور أهل العلم صحة الصلاة وصحة الإمامة وصحة المأموم، يعني ولو كانوا كلهم عن شماله، وأن حديث ابن عباس وحديث جابر بن عبد الله أنهما دليلان على صحة هذه الصلاة، هذا هو الراجح. قال ولا يصح وقوف مأموم قدام الإمام، هذه قلنا إنها قول واحد أنها لا تجوز، ولكن الشيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية يرى أنها في حالة الضرورة وفي حالة يعني الذا أنه يصح، أنه يصح لمأموم، وهل الآن عليها العمل الجاري في المسجد الحرام، ولا عاد المسجد النبوي ما يمكن، الإمام دائما متقدم، لكن هنا إذا صلى الإمام تحت المكبرية هنا وصار كل ما أحاط بالكعبة كله مأمومين، فاللي من الجهات الثلاث هذه ما تقدموا عليه ولو كان هو بعيد عن الكعبة وهم ملاصقون لها، ما تقدم. لكن المشكل في الجهة التي فيها الإمام، سواء الجهة هذه أو الجهة هذه أو هذه أي جهة، هذه هم الذين يعتبرون متقدمين على الإمام. فشيخ الإسلام في حالة مثل الزحام العظيم والشدة وكذا يجيز هذه المسألة ولا ينافيها. وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين لها صحت، فإن كان المأموم في جهته أقرب عن الإمام في جهته جاز، مثل حال حاضر إن لم يكونا في جهة واحدة، فتبطل صلاة الإمام، والاعتبار في التقدم والتأخر حال القيام بمؤخر القدم وهو العقب، وإن صلى قاعدا فالاعتبار بالألية حتى ولو مد رجليه وقدمهما إلى الإمام. يعني كأنه يقول ما هو التقدم، تقدم الإمام، وما هو تقدم المأمومين، بأي شيء المسامسة تحصل؟ قال المسامسة تحصل في حال القيام بالعقبين، أن يكون عقب هذا مواسيا لعقب هذا، وغالبا أنه إذا كان الكعبين متوازيين أن العقبين متوازيتان. المهم أنهم في حال القيام المسامتة تكون بالأعقاب، ما يصير مثلا إلى فرضنا مثلا إنسان ما تصير بمقدم الرجل، إنسان الرجل طويل مثلا والرجل اللي جانبه قصيرة، إذا أراد يوازن الأصابع بالأصابع تقدم عنه، زالت الموازنة. فالأفضل لا، المسامتة في حالة القيام بمؤخر الرجل، بمؤخر الرجل تكون هذه هي المسامتة. يكون إما يكون هناك خيط ولا يعني علم ولا شيء، يكون أعقابهم أعقاب الصف على منتهى هذا العلم، هذه تحصل المسامة. إذا كانوا جلوس، قال إذا كانوا جلوس في الأليتين في المقعدة، ما أحد يدخل وأحد يتقدم وأحد يتأخر، لا، يكونوا في جلستهم كأنهم في صفة واحدة. هذا هو، لأن الصلاة تكون من القاعد وتكون من القائم. ففي حالة القيام يكون المسامة بالعقبين، وفي حال القعود يكون المسامة بالأليتين. هذا هو وجه المسامة. ومسألة كثير من الأخوان يعني يلصق الرجل بالرجل، هذه يعني ما رأينا لها دليل، إنما لا يكون في فرج بين الصفوف، لا يكون هناك فرج بين الصفوف، وبحيث أن يعني متباعدة، يعني الرجل بعيد عن الرجل، لا. فالأفضل يعني التحام الصفوف، لكن بحالة ما تذهب الخشوع عن المصلي، يعني يحصل له شيء من الأذية ويحصل له شيء من الضيق والضنك، لا، يكونون يعني متسامتين ومتقاربين، لا يجعلون بينهم فجوات ولا يتلاصقون بحيث أحدهم مثلا يشغل الذي بجانبه. هذا هو الأفضل، وهذا هو المعروف من موقف السلف، موقف كذا. ولا يصح وقوف الواحد خلف الإمام أو خلف الصف وحده إن صلى ركعة فأكثر، سواء كان عامدا أو ناسيا، عالما أو جاهلا. يعني هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. يجي الإنسان للصف فيجده ملتحم، يجد الصف تام ولا في فرجة يقف فيها، هذه العلماء اختلفوا فيها. عندنا عند الحنابلة يقولون هذه انه ينبه غيره، بعضهم قال يجذب احد يجي معه، بعضهم قال ان صلى لا تصح صلاته، الى اخر هذا، بعضهم قال كذا، وانه لا صلاة لمنفرد خلف الصف كما جاء في الحديث كذا. هذا قول. القول الثاني أن الإنسان إذا جاء الصف ولا وجد فرجة ولا وجد مكان، والصف كله قائم ولا فيه يعني محل أنه كذا، أنه يصف وحده ويصلي وحده، ولو صلى ركعة ولو صلى أكثر من ركعة. وهذا هو القول الراجح. أما الأول هو المذهب، أنه لو صلى لو في هذه الحال أن صلاته غير صحيح، لازم ينبه أحد يجي معه، لازم يجذب أحد، لازم يعني بأي حال من الحالات أنه يحاول أحد، ما وجد فصلاته إذا انتهى من الركوع وهو لم يجد أحد يصف معه صلاته غير صحيح. والقول الآخر، قول كثير من أهل العلم ومن المحققين، يقولون الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. إذا جاء الإنسان ووجد الصف ملتحم، وجده ملتحم ولا فيه فرجة ولا فيه مكان ولا كذا، أو الجذب والتصفير وكذا وكذا، هذا ما جاء عند أحد، هذا ما ورد لا عن السلف ولا عن غيره، ما ورد عن السلف أنهم إيش، أنهم يجذبون أو يتنحنحون أو يقولون تأخر يرحمك الله أو نحوك، هذا أبدا. إن وجدوا مكانا في الصف فلا يجوز أنه يصلي الإنسان خلف الصف وحده، وإن لم يجد مكان ووجد الصف ملتحم فيصلي، وهذه استطاعته وهذه طاقته، واتقوا الله ما استطعتم. هذا القول هو الراجح مذهب الإمام أبي حنيفة. يعني يجيز أكثر من كذا، يجيز أن الإنسان الواحد يصلي خلف الصف ولو وجد فرجه، ولو وجد الصف لم يكمل، لكن هذا قول ضعيف ومخالف للأدلة، مخالف للأحاديث الصحيحة. فالراجح هو الوقوف بالصف، هذا الراجح، وإتمام الصف. فإن لم يجد ولم يتمكن فإنه يصلي وحده، يصلي وحده وصلاته صحيحة. قال: إلا امرأة وقفت خلف رجل أو خلف صف رجال فيصح، بل هو السنة. يعني المرأة لها حال غير حالة الرجال. المرأة يعني إذا كانت مأمومة للرجل تكون خلفه، ولو كانت زوجته أو محرمه تقف خلف الصف، أو مثلا بصفوف الرجال تقف خلف الصف، تقف خلف الصف ولا يعني تكون صفا مع الرجال أبد بحال من أحوال. أين؟ وإن وقفت المأمومة بجانب الإمام فحكمها حكم الرجل، فإن كانت عن يمين الإمام صح، وإن كانت عن شمين، يعني على فرض أنها وقفت بجانب الإمام فحكمها حكم الرجال حتى ولو كانت غير ذات محرم. يعني في تحريم، لكن التحريم ما يعود إلى الصلاة، ما يعود على قرب أجنبية من أجنبي، سواء كان في صلاة أو سواء كان في غير صلاة. لكن نحن نتكلم عن المصافة، فالمصافة على فرض أن المرأة وقفت بجانب الرجل عن يمينه فهي حكمها حكم الرجل من حيث صحة الصلاة. أما كون هذا حرام أو حلال فهذا حكم آخر ما له دخل يعني في صحة الصلاة أو بطلانها. وتقف إمامة النساء في صفهن بينهن استحبابا، يعني عاد المرأة إذا كانت إمامة للنساء فالمستحب لها أنها تقف بينهن ولا تتقدم عليهن. فإن أمت واحدة وقفت عن يمينها ولا يصح خلفها، يعني في حالة أن الإمامة رجل امرأة، في حالة أن الإمامة امرأة تأم امرأة فهي تقف منها موقف الرجل من الرجل، ولا تقف خلفه خلف المرأة، ما تقف خلفه. يقال أن هذه تقف خلفه إذا كان الإمام رجل، أما إذا كان الإمام امرأة لا، تقف بجانبه، تقف بجانبه سواء كانت واحدة أو أكثر من واحدة. طيب من الذي يلي الإمام من المأمومين؟ إذا فرضنا أننا نبي نصنفهم ونبي نخلي يعني الأفضل فالأفضل والأقدم فالأقدم، يعني ماذا العمل في ذلك؟ على كل حال من تقدم إلى مكان فهو أحق به، من تقدم إلى مباح فهو أحق به، ولا نقيم ونقول لا أنت مفضول نبي نقدم عليك واحد أفضل منك إلا برضاه. لكن هذا عند يعني تصنيفهم، عند تصنيف المأمومين كيف ما هي يعني الطريقة في ذلك. قال: يلي الإمام ندبا من أنواع المأمومين رجال بالغون، الرجال البالغون هم اللي يكونون قرب الإمام وهم الذين يلونه، هم أفضل من غيرهم من حيث الرجولة ومن حيث البلوغ من السن ومن النوع الرجال والسن بالغين. الأفضل فالأفضل، نعم يقدم مثل ما جاء في الحديث: ليللي منكم أولو الأحلام والنهى، يعني أولو العقول، هم الذين هؤلاء إذا كانوا قريبين من الإمام يعني يفتحون عليه، ينبهونه إلى خطأ، لو حصل عليه يعني شيء خلل في صلاته نابوا عنه. فهذا الأفضل أن يكون إيش؟ الرجال. والأفضل من الرجال أن يكون أولو النهى وأهل العلم وأهل كذا. أين الأفضل فالأفضل؟ ثم الصبيان. الصبيان المراد بهم من هم دون البلوغ، إذا قيل صبي فهو فوق التمييز ودون البلوغ، قد ميز ولكنه لم يبلغ، هذا يقال له صبي. فإذا بلغ يعتبر من حسبة الرجال، من حسبة الرجال. قال: ثم الصبيان. الأفضل فالأفضل. بعد هذا نساء بالغات ثم غير البالغات، نقدم يصير لنا النساء حتى بعد الصبيان، وثم يقدم منهن الأسن البالغات، ثم بعد ذلك يعني المراهقات الصغار. الفضلى فالفضلى، فيقدم من كل نوع الأفضل فالأفضل كجنائزهم، فيقدمون إلى الإمام بهذا الترتيب، يعني كما نقدمهم يلون الإمام في حالة الصلاة في حالة الصلاة، كذلك نقدمهم في حالة الصلاة عليهم، يعني إذا كان فاللي يلي الإمام من الجنائز هم الرجال البالغين، ثم بعد ذلك يأتي هذه إذا كان مثلا فيه موت جماعي أو نحو ذلك، ثم يلي الرجال البالغين الصبيان، يعني نقدم النوع وهو نوع الرجال، وثم نقدم من الرجال البالغين، ثم نقدم بعد ذلك النساء نوع النساء، نقدم من النساء البالغات ثم الصغيرات، هكذا. والتقديم هنا مما يلي الإمام، ما هو مما يلي القبلة، مما يلي الإمام. قال كجنائزهم فيقدمون إلى الإمام بهذا الترتيب، وكذا يقدمون في القبلة في قبر حيث جاز نحو القبلة، عاد من حيث دفنهم، هو لا يجوز مثلا يدفن في القبر إلا واحد، ولا يجوز في القبر يدفن فيه أثنين إلا عند الضرورة، مثلا يحصل أوبية أو يحصل قتال أو يحصل حوادث أو يحصل نحو ذا، ويصعب على مثلا على الناس حفر كل واحد يحفر له قبر واحد، فيصح أن يدفن مثلا في القبر الواحد رجلين ثلاثة فأكثر. طيب هنا التقديم عاد يكون نحو القبلة، ما هو نحو الخروج، لا نحو القبلة، يقدم نحو القبلة الرجال فالصبيان فالنساء، وإذا حصل أنه يدفن الرجال وحدهم والنساء وحدهن يكون أفضل. فمعركة بدر قتل من الصحابة أكثر من 70، وكانت الأرض صلبة، وكان الصحابة في حال يعني ضعف بعد الهزيمة وبعد كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم صار يدفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد، ويجعل مما يلي القبلة أكثرهم أخذا حفظا للقرآن. فهكذا إذا حصل يعني دفن جماعي وموت عام وأمراض ونحو ذلك، يقدم إلى القبلة في القبر الواحد يقدم الأفضل، فالأفضل الرجال مما يلي القبلة، ثم النساء، ثم الصبيان، ثم النساء، ثم الصغيرات من النساء. والاعتبار في التقدم والتأخر حال القيام أين؟ فيقدم من كل نوع، ومن لم يقف معه إلا امرأة وهو رجل أو كافر أو مجنون أو محدث أو نجس يعلم مصافة ذلك فهو فد، لأنهم من غير أهل الوقوف معه. يعني يقول إذا وقف مع الإنسان وهو يصلي إنسان لا تصح مصافته، نعتبره فرد، يعني كأنه ما صلى مع أحد، صلى وبجانبه كافر ما درى أنه كافر حتى انتهت الصلاة، صلى ومعه امرأة ربما اشتبهت عليه، صلى ومعه مجنون ما درى عن جنونه إلا بعد ذلك، في هذه الحال يعتبر صلاته كأنه صلى منفرد، فيجب عليه مثلا إيش؟ إعادة الصلاة، يجب عليه إعادة الصلاة، فهو فرد لأنهم من غير أهل الوقوف معه. وكذا رجل لم يقف معه إلا صبي في فرض، فهو كذلك، يعني مصافة الصبي اختلف العلماء فيها، في النفل متفق عليه أنها جائزة إذا كان أنت رجل ورجل وما معك إلا صبي، والصبي هذا من السابعة إلى البلوغ، هذا صبي هذا يقال له صبي. فأنت إذا كان بجانبك صبي فهذه فإن كانت نفل فهو بالإجماع جائز، وإن كانت الصلاة فرض فقد اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم قال لا تجوز، لا تجوز الصلاة لا لأن المصاب صبي لا يجوز، وإن كان أنها هذا في الفرض. ويستدلون على ذلك ما فيه دليل إلا ما فيه دليل على هذا إلا أن الصبي صلاته نفل والرجل صلاته فرض، فلا يصح مصافة المتنفل بالمفترض، لا تصح لها، وهذه يعني ما عليها دليل. والصحيح جاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم صف وبجانبه ابن عباس، وابن عباس في ذلك الوقت في 11 من عمره، ومع هذا صافه، وما صح للنفل يصح للفرض، هذا هو الراجح، إنه ما صح للنفل صح للفرض، وما صح للفرض صح للنفل، يعني الصلاة واحدة، الصلاة أحكامها واحدة الفرض والنفل، إلا ما خصه الدليل. الذي يخصه الدليل أن الفريضة أو أن النافلة مختصة به هذا يعمل بالدليل، وأما ما دام ما فيه دليل يفرق بين الصلاتين صلاة الفريضة وصلاة النافلة فالراجح